مجمعين. وانتقى في النهاية للتوصل البدعي، فهي ما بين شرك وبدعة. هذا دين الرافضة، هذا هو دينهم، وهو الذي يعلنونه ولا يخفونه، ولا يمكن لأي رافض أن يتنصل منه. إذا تنصل منه، إذا قال لك أنا ما أعتقد هذا، قل له أنت ما أنت شيعي، ما أنت شيعي ولا أنت رافض، لماذا تقول عن نفسك هذا؟ نعوذ بالله. هذا ايوه، يقول اخي لو جزاه ماذا نعمل؟ هذا لا يجوز ان يقر بيعه، بل يجب ان يؤخذ، حتى لو لم تستطع ان تاخذه من صاحبه ان كان عبد دنيا او ما يفهم العامي او اعمي ما يفهم شيء، ما ادري ايش فيه، حتى لو تشتريه. المهم ان لا تدعه لباع، او تشتري من عينه وتبلغ الهيئه او الوزاره التجاره او يعني لتنكر او اي واحد تستطيع، اذا كنت تستطيع انت بيدك أن تجمع هذا كله وتلمه. هذا لا يجوز بيعه، شرك أكبر، لا يجوز أن يباع ولا يجوز أن يعلق بأي حال من الأحوال، ولا حتى ما فيه يا محمد ما يمكن، لا يجوز أن يعبد أحد، لا نقر عبادة أحد غير الله، لا علي ولا محمد صلى الله عليه وسلم ولا جبريل عليه السلام، كلهم ما كان لرسول أي آية في وضع والحكمة، ما كان لبشر أن يمتلئ الله الكتاب والحكم والنبوة إذا كان بسوك العنان تنكر؟ طيب. ثم يقول ما كان لبشر أن يمتلئ الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادة لي من دون الله، لا يمكن أن يفعل ذلك النبي أبدا، فلا يقر الشرك لأحد ثاني منكم. نفس هؤلاء الرافضة تمجدهم الصحافة، تثني عليهم جريدة الرياض، هذا تثني عليهم جريدة المدينة في إيش؟ قالوا إنهم يتزوجون زواجا جماعيا، قال هذا يستحق التمجيد، وإلا سذاجة إن كان الكاتب سنيا فهي سذاجة وبلاهة وغفلة. لماذا يتزوجون جماعيا؟ لماذا يقولون بالخط العريض وفرنا 4 ملايين ريال؟ 4 مهرجانات للزفاف الجماعي توفر 4 ملايين ريال. لماذا يكسرون 4 ملايين؟ لماذا يكسرون مثلهم؟ لماذا استغفال لنا أن ننشر ذلك؟ هؤلاء الروافض يريدون أن يقولوا إنهم هم الأكثرية، ولا غرابة عليهم الكذب، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من أئمة الرجال، أكذب خلق الله الرافضة، مستحيل تجد من يكذب، حتى اليهود النصارى هم أكذب منهم، يكذبون غير منهم، يقولون نحن نصف سكان المملكة، أحيانا يقولون نحن الشيعة نصف المسلمين في العالم، يعني المسلمين إن كانوا 1000 مليار هذول 500 أو 500، كذب، كل عاقل يعلم أنه كذب. فمن هذا الكذب أو تحقيقا لهذا الكذب يريدون أن يكثروا نسلهم، لا بارك الله بالمشركين، فيتزوجون زواجا جماعيا، وهذا الإعلان حق الزواج، مرحبا بضيوف الأبكار. ثانية الإنسان صباحا الساعة 8 في ساحة المهرجان، وعصرا الساعة 4 هين في حسينية الإمام المنتظر شاخور، شاخور يجب أن تنظر ما بس من الإمام طبعا، هين الاحتفال في الحسينية في المعبد. إذن إلى أي شيء يرمز هذا الاحتفال؟ ما يريدون به؟ الزواج الجماعي ليجتمع وفين؟ في الحسينية، وكما نسى جريدة المدينة أجال لكم الكلام. وكان الاحتفال تم فيه الاحتفال إلى موقع الأحداث التي كانت تقلهم، حيث كان كل واحد منهم يرفع، حيث كان يرفعون كل واحد زفافا خاصا بترديد الأناشيد الدينية والتسبيح والتهليل. هذا وقد قدر عدد الحاضرين لهذا الحفل ما يزيد على 8000 شخص، 8000 شخص. وقد اشتمل على الحفل على برامج منوعة وموشحات ومواقف تمثيلية إلى آخر الكلام، إلى التمثيليات دينية طبعا دينية وأناشيد برضو دينية. إذا كان هذا اللي شفته في اللوح، هذا دعاءهم، إيش يكون لإيدهم؟ إيش يكون ابتهالاتهم؟ وش يكون تهليلهم؟ وش يكون تسبيحهم؟ وفين؟ في الحسينية باسم الزواج. إذا عبارة عن عن موكب من مواكبهم، وقد كانوا يفعلونها ببغداد في التاريخ والأقرار، كانوا الكرخ للروافض والرصافة لأهل السنة. بغداد هي من أكبر، طبعا في القديم كانت أكبر مدينة في العالم، في أيام ما قبل الحضارة الغربية الحديثة كانت أكبر مدينة في التاريخ بغداد، وإلى الآن من أكبر مدن العالم هي من الشرق على الغرب كبيرة. مقسومة قسمين، الكرخ وهذا للرافضة، والرافضة وهذا لأهل السنة. فكان إذا جاءت أعياد ومواسمهم يخرجون كما ذكر الذهبي رحمه الله وغيره، ويخرج نساؤهم من ثلاث الشهور سواد يعني للموكب الحزن، ويغنون ويقبلون ويخرجون على فيقابلهم أهل السنة، فتقع المعارك باستمرار قرون، المعارك مستمرة بين هؤلاء وهؤلاء، وكذلك في دول قليل ومناطق كثيرة. هم يريدون أن يخرجوا بمواكبهم هذه الدينية، ولكن في شكل زواج، هذه تنكر عن الزواج، وبعدين ينزعوا الأشرطة ممكن، ينزعوا الكتب ممكن، يجمعوا التبرعات ممكن، كل شيء ممكن، وفي ظل تحت إطار إيش؟ زواج. إيش فيه؟ بل بلغنا أنهم يدعون بعض الشخصيات الرسمية الكبيرة، وأن بعضهم قد يحضر الحفل ويشيد به، وإذا حضر الحفل وكان 40 عريس و50 يعني 50 بيزة عريس وعروس، يقول صاحب المستشفى يكون من الرافضة ورسمية الموضوع من قبل، يقول أنا علي تكاليف أول مولود، هذا الثاني وأنا علي تكاليف هذا العشرة، هذا علي خمسة، وهذا فيكون قد ضمنوا الزواج تكاليفه تكون أقل طبعا، لأنه يجمعون كلهم على عشاء واحد، فلما كل واحد يعشي 8000 وهم من أفضل الناس اللي اجتمعوا بعشرة واحد، ووفرنا 4 ملايين لمن؟ لمحاربة اليهود، محاربة من؟ طيب ووفروها وجمعوا تبرعات ووزعوا كتب وعملوا موكب عزاء، وأيضا رسمي إذا حضره بعض الرسميين، ثم في النهاية يقول لك إيش هذا يعني الحبل الطيب المبارك للزواج، بقي الأطفال فيقول هذا علي والمولود وهذا علي توليد وتجهيز وكل شيء، فيضمن الشاب منهم أنه تزوج أقل التكاليف ويكثر من المواليد وكذا علنية. وفي النهاية بعد فترة الواحد منهم، وهذا خاصة أحيانا الواحد منهم يكون عمره 20-30 سنة وعنده من الأطفال ما يوجد عند من عنده 60 سنة من أهل السنة، وهكذا غير المتعة والسلام الثاني المعروف عندهم حتى في موضوع الزواج. في النهاية يقول لك نحن الأكثرين، بل نحن نطالب بأن يكون لنا كذا ولنا ولنا، كما قال قائلهم إن الحقوق لا تتبقى لهم وإنما تنتزع انتزاعا، يأخذون بما كما يظنون حقهم من أهل السنة. والصحابة تشيد بهم وتشكر لهم هذه الأعمال وهذه الجهود ما شاء الله تبارك الله. الرياض والمدينة اللي قرناها الرياض والمدينة، أما هذه هذا له علاقة بالرافضة، فهي مجلة يمنية رافضية اسمها البلاغ أو جريدة البلاغ، كلها طعن في أهل السنة والجماعة والتنمية الوهابية. من جملة ما ذكرت تقول، وهذا الكاريكاتير يعني كاريكاتير قبيح جدا، إنسان يعني كأنه هناك في وسط الجزيرة إذا تعرف، وفي الأخير هناك المساجد لا إله إلا الله والله أكبر، المسلمين هنا هو هنا يصرخ ويصيح، والكلام اللي يطلع منه كفر شرك بدعة، المولد النبوي زيارة قبر النبي التوسل بالنبي والصالحين إيه؟ كفر وشرك وبدعة، هكذا تصورت. وفي واحد قاعد يعني كأنه عالم يقول النبي قال من هنا يخرج قرن الشيطان. يقول لك ايش الوهابية؟ انه من جملة ما يقولون الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ورضي عنه وارضاه عالم الانجليز جاب الدعوة هذه عشان يفرق المسلمين، ثاني التهمة الأولى. التهمة الثانية أن الوهابيين يطعنون في عقيدة الأشاعرة ويكفرونهم بأشرطة لهم مستوردة من الجيران، مستوردة من الجيران يعني دائما المملكة طبعا. طيب بعدين يكفرون العلماء، ذكروا مثلا من الأشاعرة ابن حجر والنووي وكذا، وأن ودعك من تكفير من الشيخ محمد الغزالي عبر كتاب حوار هادي مع الغزالي وسلمان بن فهد العودي، هل كفر؟ هذا دائما الروافض دائما شأنهم الوهتان، وكفرون الطرابي وعمر البشير والإمام الخميني. هذا نص كان يقول وكان آخر ضحاياهم، شوف آخرها الكلام هذا قليل آخر ضحاياهم السيد محمد بن العربي المالكي المدرس في البيت الحرام بمكة الذي كفره الوهابي عبد الله بن منيع في كتابه حوار مع المالك وزعوه إنهم ينحرون السنة النبوية الصحيحة ويقول لا يجوز أخذ المذاهب إذا يعني يشككون في يقول يعني يشيد بكتب حسن علي السقاف اللي انتقد كتب الشيخ الألباني وانتقد بعض الكتب الأخرى هذا المبتدع المعروف ويقولون يعني يشكوا أنهم يطعنوا المذهب الزيدي ويتكلمون على الشيخ عبد الجليل الزنداني أحيانا بيذكروا اسمه أحيانا بالتلميح أنه حول حركة الإخوان المسلمين إلى الوهابية فأصبح دائما الآيات يقول بإيش للوهابية هل هم عند الوهابية علق عليها أي يحط يعني كل ذنب كل مصيبة يحطها على إيش هذه الوهابية لأنه أبغض واحد ذنبوه بأنه وهابي وأظن الشيخ علي القنطاوي ذكر يعني كتاب غريته قديم يقول أن المسلمين يتعاملوا مع هذه الشعارات يعني التعامل نبي إطاق ما في معرفة حق مجرد عصبية فقال كان هناك رجلان ذكر قصة في الهند كان هناك رجلان تاجران كان فتان في البضائع واحد من اليهودي واحد مسلم ثلاثة صوت فجاء المسلم وقال للمسلمين طبعا في ناس ما شاء الله يستغل الدين للدنيا لا أنتم المسلمين تشتروا بضائع من اليهودي لا تشترون مني الله ما غرض هو الدين أفعتان الزراعة فقالوا بعض المسلمين والله صحيح ليش ما نشتري من المسلم فاليهودي فكر كذا انه ما حد احد يجيه ضعفت التجاره ضعف البيع ايش في كلم بعض الزبائن ليش ما عاد تشتري منا؟ قال والله فلان جاب وقال لنا يهودي قال ايه ما فكر اليهودي ايش اللي راح سال ايش بس جاء واحد بينهم يوم انا قال له انا قلنا قال قل هذا وهذا شوف لا طيب قال اليهودي في مجمع المسلمين قال هذا المستاجر فلان قال هذا وهذا قال فانقلب الناس كلهم ورجعوا يشتروا من اليهود وهكذا يشوف كيف حتى حدثني بعض الاخوان الدعاء لمن درس في الجامعه يقول ذهب الى بلاد حضرموت جنوب اليمن والحمد لله انها الان فيها صحوه سلفيه عظيمه بفضل الله سبحانه وتعالى وشباب خرج من جحيم الشيوعيه ولكنه يبحث عن الاسلام فوجده وعن العقيدة الصحيحة فوجدها في هذا الدين والحمد لله عقيدة السلف الصالح يعني كما قال صلى الله عليه وسلم محجة بيضاء ليلها كنهارها فيقول هذا الأخ قديم قبل هذه الصحوة قبل الشيوعية فذهب إليهم فقال أردت أن أدعوهم إلى الله بحكمة طريقة محكمة ما فيها يعني فقلت بدل ما أقول لهم الشرك وما الشرك أخذ يقرأ عليهم في صحيح البخاري وذكر قرأ عليهم حديث قصة قوم نوح حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا تدرون أن آلهتكما الرد والأسوع قال ابن عباس أصنام وكذا بدأ يقول أصنام رجال صالحين من قوم نوح يعني القصة المعروفة فلما انتهى وقال لهم يعني سكتوا تقبلوا قالوا هكذا يا إخوان يعني هذه دعاء الأموات من دون الله أو كذا أو كذا ظل سكتوا يعني فقال الحمد لله مش الكلام يا واحد قال إيش الكتاب اللي تقرأ فيه سرحوا هذا شوف صحيح البخاري هذا كتاب صحيح البخاري قال الله عظيم حتى البخاري صار وهابي البخاري وهاب يعني بدل ما يقول إذا الحق ما جاء به وما دعا إليه محمد عبد الوهاب ما جاء بشيء من عنده جاء بما في صحيح البخاري قال حتى البخاري صار وهاب إذا المثل هوى العصبية والعياذ بالله أما لو كان الإنسان يريد الحق على كتاب الله هل في كتاب الله استغاثة بعلي ولا بالحسين ولا بغيره أليس صريحا في رد الشرك بكل أنواعه أليس السنة صريحة في رد الشرك بكل أنواعه هل في تعظيم لدعاء أو استغاثة بميت كائنا من كان أكثر واضحة لكن هؤلاء والعياذ بالله يدلسون على الأمة فهؤلاء الرافضة إن كانوا في باكستان إن كانوا في إيران إن كانوا في اليمن إن كانوا في لبنان إن كانوا في أي مكان أو هنا هم أعداء هذه العقيدة ولذلك يجب على كل مسلم أن يحارب الشرك ويحارب البدع ويحارب الضلال وشر طوائف المبتدعة والمشركين هم الروافض سواء الغلاة منهم الإسماعيلية أو من يسمون الاثني عشرية وهم كلهم الشرك سواء والعياذ بالله. مما له علاقة بالموضوع موضوع أيضا الولاية والعداوة وهذا هذا الملف وهو كله كما ترون كله عن الهندوس، وكلما تكلمنا عنهم تأثير معلومات أكثر وأعجب. حتى حدثني أحد المشايخ الكرام في الجامعة الإسلامية يوم أمس أن شركة من الشركات تعمل بالقرب من المدينة المنورة والمدينة النبوية أن فيها أكثر من 1000 هندوسي و4 من المسلمين فقط. فقلت في جدة نعلم هذا بالآلاف، لكن حتى المدينة وحتى رأوا في كل مكان غير الهندوس. وقد جاءت معلومات عنهم عجيبة ومن ضمنها ما في هذا الملف عن تجمعاتهم وقياداتهم في دول الخليج وما يعملون فيها وما يريدون وما يخططون له. في نفس الوقت لا أسف لأن نجد سبحان الله العظيم كيف تطلب البصائر. شركة من الشركات الكبرى معروفة هنا في جدة تصدر قرارا يقول الحاق لخطابنا كذا بخصوص تجديد عقود المتعاقدين الغربيين، وبالنسبة للقائمة كذا نشعركم بعدم تجديد عقود المذكورين في القائمة. يعني لا تجدد عقود هؤلاء الغربيين. أجيش هؤلاء لأن الجنسية غربية ولكن الأصل غير غربي. الجنسية كلهم مثلا أمريكي أو كندي بريطاني قليل، لكن يعني أكثر من 90% منهم الجنسية إيش؟ أمريكي. لو كان أمريكيا بحثا عقد الباقي، لكن لما يكون أصله باكستاني هندي بنغالي فلبيني أردني مصري فلسطيني سوري واحد كمان أو أكثر صيني يعني، فما دام هذولا ما دام أصولهم غير غربية كيف نعمل مع عامة غربيين ناخذ هذه المزايا؟ هذه الجنسية غربية، فهؤلاء إذن تلغى عقودهم وهذا سير الأصل. طيب ليس كل المسلمين هذا الصحيح، لكن كم نسبة الكفار منهم؟ قليل. الهندوس قليل، أكثر من 90% مسلمين. إذا ألغيت عقود المسلمين وإن كانت جنسيتهم أمريكية، لماذا؟ لأنها أخذوها تجنسا وليسوا أمريكيين أصليين. هذه في النهاية أن النتيجة هكذا والعياذ بالله، وهذا من أعظم المنكر، يعني أن يضاد ويحاد ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أخذ اليهود والنصارى من البلاد العرب بحيث يصبح إذا كان كافرا وكافرا أصليا فهذا يقر، وأما إن كان جنسيته غير أصلية وإن كان جنسية كافرة فهو أصل مسلم فإنه يلحق بغير الغربيين فيلغى عقده. المصيبة كبيرة صلى الله عليه وسلم، ولعلنا إن شاء الله نخاطب هذه الشركة وترجع إلى الله إن شاء الله إن استطعنا. ولكن أحببنا نبين إخوة كيف أننا يعني غفلة هذه الأمة مؤسسات أو شركات أو أفراد أو المهم غفلتنا كأمة عن الولاء والبراء ومن نوالي ومن نعالي. وإن حتى من ناحية الإنسانية البحثة المفروض لا يلغى عقد أحد أو يعطى راتب أو يعطى ميزة لمجرد جنسيته. سبحان الله، يعني إن كان عندك عائلة وأنت أمريكي تعطى راتب كذا، وإن كان عندك ذاك وإن كان لك غير أمريكي هندي تعطى كذا، سبحان الله ما تقدر حتى لو كان الإنسان في غير هذا البلد ويريد له أن يوظف كافر أو غير كافر مثلا يحتاج يوظف كافر، لماذا تجعل التعامل على أساس الجنسية؟ أنت صاحب عمل، اجعل التعامل على أساس الخدمة العمل الحرفة الجودة الإتقان معقول، لكن يرد الجنسية أن هذا إلحاق ومجافل للعدل في أبسط أشكاله كما يؤمن به أكثر الخلق وإن كانوا غير مسلمين. بعد الأذان يشهد الإسلام ويشهد الله. تأكيدا للإسلام يريد أن يشهر إسلامه أمامكم الآن، ليس جديدا على الإسلام الحمد لله، لكن يؤكد ذلك حتى إن كان غير مسلم مثلا لما ترى فهو الآن مسلم، هذا المسلم تعرف السبب. جزاك الله خير. الله يثبتك على الإسلام، تعلمه إن شاء الله يعني لا يلزم، وتمشي مع عملته إن شاء الله، والله الله يعين. اليوم هذا بالله على إيش؟ على أنهم يتعاقدون مع الهندوس عامة. هو هذا كتبوه هندوسي لأنه نادر يجيه المسلم، على الأقل هذه الشركة لا يمر عليها المسلم، كل واحد هندوسي هندوسي، هو مسكين جاي يكون في غزة لما يكون هندوسي، يبغى يغير هنا، يبغى يدخل مكة، يبغى يروح المدينة، ما هو ذلك. هذا إن شاء الله يعني يمشي الموضوع هذا، الله يعين. إن شاء الله بعدين ندخل الدرس الكامل المعلومات. طيب هذا شر يعني بعض الأخوان يطلب يعني مقاطعة الهندوس والكفرة إلى آخر ما طلبه وجيبه صحيح، قد يعني ذكرنا ذلك. وكثير من القضايا والأحداث، ونعني الأحداث والقضايا العقدية، أنه كما تعلمون لا يهمون إلا ما له علاقة بالعقيدة، وأن الأحداث الدنيا كثيرة، والأحداث المتعلقة بالعقيدة أصلا هي كثيرة جدا، ولكن لا أستطيع أن أمر عليها يعني إلا مرورا عابرا أحيانا بعض القضايا. من ذلك ما حصل في أمريكا من هذا المدعي النبوة جماعة سوروس، كما ينقلون بها من الأنقاض، فطبعا لا يهمنا إن جماعة نصرانية أحرجوهم ولا قتلوا أنفسهم، وإلا في الحقيقة ليس هذا غريب، وكلهم من أهل ملة الكفر عياذا بالله، لا يستغرب منهم مثل هذه الضلالات، ولا سيما النصارى على ما عندهم من البدع. وقد قررت لجنة رئيسية كبيرة في أمريكا عام 1378 يعني عام 78 ميلادي، انظروا كم مر من الزمن بعد حادثة الجماعة التي شبيهة بهذه الجماعة التي ذهبت إلى أمريكا الجنوبية وانتحروا انتحارا جماعيا، قرروا نتيجة دراسة لأمثال هذه الجماعات أنه يوجد في أمريكا في ذاك الزمان 2500 نحلة أو فرقة من هذه الفرق الشاذة، والآن يمكن يخلوها بس 3000، خلوها نقصت 500. طيب فرضا يعني أنهم 2000 نحلة وفرقة من هذه الفرق، أن يدعي أنه هو الله تعالى الله عما يصفون، أن يدعي أنه هو المسيح، أن يدعي أنه لديه رسالة عالمية إلى آخر ما يقولون في أمريكا. هذا الأخبار، وأقول هذا ليس بعجيب على أهل هذا الدين الباطل الضالين، لكن من أين يأتي العجب؟ العجب هل كتبت الصحف الأمريكية، فضلا العربية لن تكتب شيء إذا كتبت الصحف الأمريكية هذا الشيء، هل كتبت وقالت إن النصرانية دين متطرف، النصارى متطرفين، أو على ذلك يوجد عندهم متطرفين، ولا كيف واحد يرضى أو يدعي هذه الدعوة، وكيف ينتحر هذا الانتحار، وكيف يفعل هذه الأعمال إلا في غاية التطرف وأتباعه نعم ويوافقونه على الانتحار. وإن كانت أمريكا هي التي أحرقتهم يعني الحكومة وزارة العدل التي أحرقتهم، فهل يستطيع أحد يجرؤ على أن أمريكا ما فيها عدل ولا فيها حق، ويقال إن أو يقول إنها معذورة إذا أحرقتهم لأن المتطرفين يستحقون الحرب إن كانوا نصارى؟ ما تجد هذا الكلام، ولا تجد هذا أبدا، ولا تجد من يقول إن النصرانية لأنها دين باطل لأنها دين محرف فهي جديرة أن يخرج فيها مثل هذه الفرق. وإن لماذا البابل في روما يدعي أنه ينطق يتكلم عن الله، وأن ما يعقده في الأرض يكون معقودا في السماء كما يزعمون يعتقدون، وأن هؤلاء ولا يظهر في أمريكا أن يدعي هذا الشيء، وهم يعلمون أن بشر مثلهم يدعون بعضهم يكون أكثر من ذكاء وعقلا وخبرة إلى آخره. لا، لا يتكلم في النصرانية ككل، لا يتكلم في العالم الغربي ككل، لا يتكلم حتى عن أمريكا ككل، الكلام محصور في هذه الطائفة فقط. إذا جاء انفجار، وقع انفجار في أمريكا ولا في مطار الجزائر ولا في أتليس في الصعيد، فالهجوم على الإسلام وعلى المتدينين وعلى أصحاب اللحى في جميع أنحاء العالم وفي جميع الصحافة، وهذا من التطرف والأخذ. انظروا كيف المعيار وكيف الميزان يختلف، هذا الاختلال كبير جدا. فلو كانت هذه طائفة في مصر وعملت هذا العمل ويعني اعتصمت في مكان، ستبعد الصحف العربية والغربية تعلم سنوات طويلة، والمتطرفون والإرهابيون والملتحون ونساء مرقبات بأن يطعن في الحجاب، يطعن في اللحية، يطعن في السنة، يطعن وليس فقط في عقلية هذا الذي فعل هذا أو في تصرفه أبدا. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يطفئوا نور الله، لأنهم يحاربون دين الله، يحاربون الإسلام نفسه. ولكن لأن الشعوب تحب الإسلام والناس كلهم الحمد لله مسلمين، مهما كان هي من ذنوب ما يمكن يقول لك أن أرضى بالكفر كذا أو حارب الدين بصراحة، فيخففون العبارات ويضوهون ويقول لك إيش تحارب التطرف. إيه التطرف؟ بين هذا هو الدين، التطرف الصلاة في وقتها واللحية والجذاب كما يقولون والحجاب، ويعني لا يضعون أموالهم مثلا في البنوك الربوية أو لا يأكلون الربا أو يخالفون الناس في الأضرحة والمزارات والكتاب والقبور. أن هذا التطرف هذا هو الإسلام، هذا هو التوحيد. العملية إذا تطور بهذا الشكل. هذا الحدث الذي يمكن يعني لا يخفى عليكم وكلكم وكثير منكم قرأ أو سمع عنه. يقول الأخ نعم هذا مركز الدعوة يعلن عن درس أسبوعي للتفسير للشيخ عبد العزيز بن محمد العباد كل يوم سبت بعد صلاة المغرب مسجد الرضا بحي الرضوة. أحرصوا عليه بارك الله فيكم إن شاء الله، ولا سيما الحي ما جاره من الأحياء. ثم إن سماحة الشيخ عبد الله بن جبريل حفظه الله عضو الإفتاء هو يحاضر عدة محاضرات في جدة، منها محاضرة بعنوان العلم وآدابه في مسجد السماحة حي السلامة 2 شارع حراء خلف مركز ثانية التجاري، وذلك بعد صلاة المغرب يوم الثلاثاء 6/11 بعد غد إن شاء الله. محاضرة بعنوان مناسك الحج في مسجد البياج حي الصفا بعد صلاة المغرب يوم الأربعاء 7/11، وينزل مصليات للنساء. هناك درس يومي بعد صلاة الفجر لفضيلة الشيخ عبد الله بن جبريل أيضا حفظه الله في أصول الفقه كتاب الورقات للجوين في مسجد الملك سعود. ويعترف يعني بعض الإخوان على قلة الحضور هذه هل قصد الورقات ولا غيره، لكن على العموم فضيلة الشيخ عبد الله هو من تعلمون علمه، وكذلك أي واحد كما قد قلت لكم مرارا كل من يأتينا يدعون إلى الله إن أتى من الرياض أو من الأصيل أو من المدينة أو من خارج المملكة، كل من يأتينا يدعون إلى الله يذكرنا بالله من العلماء، الواجب أن يستقبل والواجب أن يجلس وأن يحضر إليه وأن يفاد منه. كون أحد يأتي إلى هذا البلد وفيها الكثافة السكانية وفيها طلبة علم كثير ثم يفاجأ أو يفاجأ الحاضر أنهم قليل، هذا لا ينبغي حقيقة من طلبة العلم، وخاصة يعني الأخ مندوب الحي اللي هي المحاضرة ومن حوله، ويعني من يعرف يجب أن يبث الدعوة والإعلان وأن يجتمع الناس ولو بعد أن يصلوا المسجد أن يقال لهم إنهم بعض الصلاة واحمدوا حتى يستفيد الجميع، وحتى يشعر هذا الضيف الزائر الذي دعنا لله وفي الله أن هناك أذان تسمع وأن الخير الذي يقال يتلقى بالقبول إن شاء الله. هذا المشروع مشروع جمعية المبرة بمكة وفروعها على المنطقة الغربية، جزاهم الله خيرا على كل حال، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للتعاون معهم في إطعام وسقاية الحاج. هذا عمل عظيم، وهو مما كان يعمله المشركون في الجاهلية، ونحن أولى بأن نفعله. أجعلت سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، فكانوا يفعلون ذلك يتفخرون به، ونحن يجب أن نفعله لله تبارك وتعالى وأن نتعاون عليه. فكثير من الحجاج يكونون في حالة من الفقر الله تعالى بها عليه. وكذلك توزيع الكتاب والشريط بلغاتهم هذا عمل عظيم وجليل، نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا، ونصح كل من يقوم على مشاريع الخير لدعم هذا الخير. فالواجب على الجميع أن نتبرع وأن ندفع المال بالخير وأن ننفق ونحن موقنون بأنه كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي وأنفق فسننفق عليه، أن ننفق ونحن واثقون من أن ما أنفقت من شيء الله تعالى سوف يخلفه ويباركه. وكما تعلمون من يوم أصبح وتشرق شمسه إن وملكان يدعوان اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي منفقا تلفا. أما أن الإنسان منا لا ينفق بالمرة نعوذ بالله أو ينفق بمجالات له ولعب وفرقات أو أيضا كما يحدث أحيانا أن يعطي ماله بل لا يثق فيه، هذا حقيقة ما يصح. واحد ما تثق في دينه ما تدري منه، كل من جاء قال أنا من المجاهدين ولا أنا عندي مدرسة ولا جامعة ولا أنا كذا تعطيها، يعني من تستردق بارك الله بك. وما دام عندنا الحمد لله جهات وهيئات وعلماء ودعاة موثوقون أنهم يوصلون هذه الأمانات إلى أهلها فأنا أعطيها هؤلاء، لأن تجتمع عندهم لي الحاجات ومن المشروعات ومن أعمال الخير ما لا أعلم عنه وما ليس لدي فأعطيهم فيوصلونه إلى أهلي وأكون قد برأت ذمتي وبذلت وأنفقت في سبيل الله. أما كل من روج كل من جاء كل من قال أعطوني يعطى، لا شك أن هذا يعني نوع من بضاعة المال ربما كان فيه الدعم لمن ينفق المال ضد الدعوة ورد العقيدة الصحيحة ورد الخير والعياذ بالله ويستعين به على معصية الله. أهل الحمد لله هنا زلت فيها خير كبير، ولكن المشكلة كيف يصرف هذا الخير؟ يعني أجد تجار إلى أهل التوحيد وأهل الإيمان يتبرعون لليونيسيف منظمة اليونيسيف سبحان الله، تجد تجار يتبرعوا لجمعيات أو منظمات تتفكر باسم الصحة والطب وهي تنصيرية لا تريد إلى التنصير، ولا يمكن أن تجد جمعية أو منظمة تسمى إنسانية أو خيرية غربية تعمل في بلاد المسلمين إلا وهي تنصيرية. هذا يستطيع واحد منكم يجيب جمعية واحدة تعمل لوجه الله؟ أبدا، هم يقولون أن يعملون لوجه المسيح، كلها تنصيرية فلا يعطى هؤلاء شيء. كذلك جمعيات أو أعمال ما لها يعني ذاك الجهد الواضح أو ليست بالدرجة الأولى التي يجب أن يهتم بها يعني عندنا حاجات ضرورية وعندنا من يقوم عليها من الثقات والحمد لله يجب أن يدعم هؤلاء سواء كانت علما ودعوة أو كانت إطعاما للمحتاج المسكين وفكا للرقبة اقتحاما للعقبة، أيضا أن نقتحم العقبة هذه وأن ينفق الإنسان ورب درهم كما قال صلى الله عليه وسلم صدق درهم ألف درهم، وفي ذلك ما يطفئ الله تعالى به عنا وعنكم الذنوب والخطايا. حتى أن بعض العلماء يعني قال إن في قوله صلى الله عليه وسلم إن الحمى من سيف جهنم فأبردوها بالماء، قال بعضهم أن يتصدق بالماء. ابن القيم رحمه الله في الطب النبوي يقول لا أبردوها بالماء يعني يستحب بالماء، لكن يقول ولكن هذا له أصل وهو إيش؟ إطفاء نار ووهج المعاصي بماء الصدقة، هذا أصل في الدين. فبارك الله فيكم، حثوا أنفسكم وإخوانكم على هذا جزاكم الله خيرا. غير الزكاة خيالي كله بغير الزكاة، أن الزكاة هي حق لله تعالى ولا يجوز لأحد أن يتخلف عن أدائه، لكن في المال حق سوى الزكاة، فسواء الزكاة أو غيرها تعطى لا يعني حتى الزكاة لا، بل إذا فرق الإنسان وأعطى زكاته غير المستحق لها أو من لم يثق في هذا أدعى وأشد إلى أن ينام، أدعى أن ينام أكثر إذا كانت يعني صدقة التطوع يقول تحرى فيها، فكيف بالزكاة الواجبة المفروضة التي جعل الله تعالى لها مصارف ولم يرضى أن يأكلها إلى اجتهاداتنا، بل حتى لم يأكلها إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكر الله عز وجل مصارفها بنفسه كما أنه عز وجل ذكر المواريث والأحكام الميراث بنفسه كما أنه عز وجل ذكر المحرمات من النكاح بنفسه. انظر هذا الملحظ العجيب، الأشياء التي يذكرها الله تعالى بنفسه في القرآن دليل على ماذا؟ على أن الاهتمام بها أعظم والاعتناء بها يجب أن يكون أشد، لأهميتها وضرورتها ذكرت في القرآن، ثم تأتي السنة مبينة وتزيد أيضا على ما ذكر في القرآن. وهذا حتى لا يخص الوقت من جملة ما الزكاة هل تدفع المضرة؟ نعم تدفع المضرة. المضرة لماذا؟ لأن العمل يقوم على إطعام الحاج الفقير. فإذا هو من جملة من جعل الله تعالى ذلك لهم، إن الصدقات للفقراء والمساكين، فهي لا تعطى للحاج الغني أو المكتفي بطبيعة الحال. واحتياطا بهذا التأكد يمكن أن تقول لهم هذه زكاة، بحيث لو أنهم تأكدوا من بعض الناس أنه فقير يعطونه، وأما الذي لا يدرون عنه مثلا يعطى من الصدقة العامة. أقول أشكر الأخ هذا قبل يجيك الوقت الذي كتب هذا التقرير المؤلم المبكي المحزن عما رآه من حال الروافض في المسجد الحرام، وأعطى صورة لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز، وصورة لفضيلة الشيخ محمد العثيمين، وصورة لرئيس الهيئات في الحرم المكي وفي الحرم المدني. حقيقة إنه يعني كما ذكرت لكم من الألم عندما ذكر حالهم وما يفعلونه من الشركيات وصلاتهم جماعة وإقامتهم لشعائر دين الباطل في المسجد الحرام وكذلك في المسجد النبوي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين في أي اسم ظهروا في أي مكان يوجدوا، إنه سميع مجيب. لعل إن كان بقي دقيقة ثانية أو نحوها أن نشير إلى ما كتبه لنا بعض الإخوة بارك الله فيهم، فنسأل الله سبحانه وتعالى لعلنا وإياهم يذكروننا بما يجري لإخواننا المسلمين في مصر. نحن عظيمة وبنية لا تكاد تصدق، حيث يحافظ على اليهود كل المحافظة، يحافظ على السواح الغربيين كل المحافظة، بل إن العداوة لا تتوجه إلى اليهود أصلا، إنما هم واليهود والأمريكان وأولياءهم توجه عداوتهم إلى السودان مثلا أو إلى أي بلد. أما المسلمون فكما ذكر الإخوة بهذا التقرير يضيق على المسلحين المتدينين في كل مكان في مصر وفي كل شأن من شؤون الحياة، يدور التعليم في المصالح في الطرقات حتى في استئجار الشقق فلا تؤجر الشقة للملتحين، يضيق على المتدينين حتى في المساجد كما ذكر الأخ الأخوان وهذا معلوم وذكروه لكم في السمع في ذلك، أنه حتى يصل بهم الحال إلى أن الاعتكاف ممنوع في مساجد الأوقاف والمساجد الأهلية، وإذا سمح بالاعتكاف في مساجد قليلة فإنه لابد من عرض الاسم يعني استمارة المعتكف، استمارة عبديها واسمه ومعلومات عنه وصورته لأنه في عتكف. هل حصل في تاريخ الأمة مثل هذا الذل مثل هذا الحرب لله ورسوله والمؤمنين والعياذ بالله؟ التضييق على المحجبات محدد لا شيء تضييق الوقت عن هذا، تمنع المحجبة أو المنقبة والحجاب الحقيقي هو ما ستر البدن كله من دخول الجامعات والمدارس وكل الأعمال، حتى أنهم يمنعن الدخول المساجد، ويقول الأخوة الذين كتبوا هذا أنهم رأوا بأعينهم كيف أن المسؤول عن بعض المساجد يمنع المنقبات من الدخول لصلاة التراويح في أحد المساجد التابعة للجمعية الشرعية بالقاهرة. أما ما كان على الهرم وما نعف عن ذكره لا، ما هي إشكال ولو كانت عالية، بل من حفلها العالية الراقصة التي ليس فيها إلا نفس الصوتين ربما تكون بعدها ارتكاب الفواحش، هذه محمية ومدعومة ومؤيدة، وإذا حدث أي فندق من فنادق حالة حريق ولو كان إذا أنبوبة في هذه قالوا المتقرفين لأنهم ضد الفن قاموا بتبهير الفندق أو إطلاق هذه الأنبوبة. نسأل الله العفو والعافية. التضييق على الملقبات حتى في بيوتهم، فقد صدر الأمر إلى مذاهب أمن الدولة لعمل حصر بأبناء الملقبات في أحد أحياء القاهرة واستحضار كل واحد منهم إلى قسم الشرطة، فتبقى في القسم فترة من الزمن وتسمع ما الله به عليم الاستهزاء والسخرية والشتم والسب، هذا إذا لم يعتد عليها يوغل صدر زوجها وأبيها وأخيها وتضرب عليهم الذلة جميعا، أو يعترضوا ويقاوموا فتكون تهمة التطرف والإرهاب وقد تؤدي إلى القتل والعياذ بالله. فضائح يعني الإخوة الذين قبض عليهم بغير حق كما يقول الإخوان إن يقول ربنا الله ما استطعنا أن نقوم بالواجب نحو أسرهم لملاحقة الدولة لمن يفعل ذلك ولضعفنا وقلة صلتنا وذات يدنا. نسأل الله تعالى أن يعينهم وأن يقدرهم جميعا إنه سميع مجيب وأن يوليهم من فضله وأن يكف عنا وعنهم عن كل المسلمين شر الظالمين وعدوان المعتدين إنه سميع مجيب. الطريقة التي يتم بها القبض على الشباب في مصر الشباب المسلم لا يرضى بها إنسان فضلا عن المسلم العفيف، فهم كما ذكر القرآن يدخلون على الأخ منا في ساعة متأخرة من الليل بعد أن يكونوا كسروا كثيرا من الأبواب المغلقة واعتدوا على كثير من الأسر المزاوية، وكل ذلك بعدد وأسلحة. لو شهرت وجه اليهود لو شهرت وجه السودان لأخافته اليهود ما فيها. إلى غير ذلك من الأحوال التي ينقطع لها قلب المسلم حسرة وكمدا أنه لا يجب أن يدافع به عن إخوانه. وأخيرا يقول أخ نريد إجابة من علماء هذه البلاد وطلاب العلم فيها على سؤال يتردد في قلب كل مسلم الغيور وعلى لسان كل مسلم العفيف، ماذا نفعل؟ وهل لو جاء دورنا واعتدي علينا ودخل علينا في بيوتنا ونحن مع رسائل وبين أولادنا وبناتنا هل ندفع عن أنفسنا؟ ولو أدى ذلك بحياتنا أو حياة غيرنا أم ماذا نفعل؟ يعني مثل يقول نحن لا نطلب منكم مالا، نطلب منكم تدخلا، نطلب منكم نطلب فتوى، هذه كثير هذه الأيام. هل إذا دخل علينا في بيوتنا هل نقاوم أم لا؟ تحدثت مع بعضهم يا أخي يقول لا تقاوموا واصبروا. طيب اصبر كيف؟ يعني أنت لا تستطيع أن تسقيه إلا بهذا الخبر، لا نأمر إلا بالصبر دائما. لكن يقول لك طيب ماذا أفعل؟ ماذا أفعل إذا أراد أن يعتدي على أهلي؟ إذا دخل علي واقتحم علي وأنا في غرفة نومي مع أهلي وهي قد تكون يعني في حالة ماذا نفعل؟ ثم إذا اقتادوها وأنا أرى ماذا أفعل؟ ثم إذا ذهبت الجامعة وأخذوها، يعني أشياء من الذي يعني مستعد أن يتحمل أو يصبر أو يقول أحتسب أو يقول؟ كثير من الناس لو كان بعقل أو لو كان أحلم الناس يكتب حلمه وصرابة عندما يرى مثل هذه الأعمال وهذه الفضائع وهذه الجرائم فقط. وكما قلت نرى نحن لا نبرر كل عمل يقوم أو اغتيال يقع أو شيء من هذا، لكن لماذا لا يتكلم إلا عن طرف واحد؟ لماذا الإرهابي واحد؟ لماذا المتطرف واحد؟ لماذا لا يتكلم عن المظلوم والمعتدى عليه الآخر الذي لو كان أخطأ فهو أخطأ لن يريد يتعبد الله، أخطأ في قصد إرادة وعبادة الله، أما ذاك هو إن أخطأ أو أصاب فلا صواب أصلا، لأن كل عمل خطأ إذ هو محارب لأولياء الله محارب لدين الله عز وجل. أما حينما يرفع على الاضطهاد وهذا الإرهاب من قبل السلطات ويكون للعلماء الصادقين الربانيين الذين لا يقفون إلا مع الحق ومع كتاب الله تعالوا نظروه، إن كان هذا يرى تكفير المجتمع ويقول أن المجتمع المصري كافر هذا ينافر ويبين له الحجة، إن كان لمن يرى تكفير بالباطل يتقام عليه الحجة ويبين يعني ضلاله، حتى لو أدى ذلك إلى أن مثل هؤلاء يحكم عليهم ما دام أهل البدع يحكم عليهم تعبيرا بكذا أو كذا أو كذا لا في شيء، ما دامت الدولة تخضع للإسلام وتريد الإسلام وتقيم الدين الذي يقول هذا العلماء هؤلاء العلماء يفتون به سواء أفتوا لها أو عليها، هذا المطلوب أن يكون السلطات وأن يكون هؤلاء الشباب جميعا خاضعين لحكم الله عز وجل الذي يحكم به علماء ربانيين متجردون، هذا الواجب. لكن بغيبة العلماء هؤلاء يغيبة من يقول كلمة الحق يأتي هؤلاء الشباب فإن أن يفعلوا اجتهادا يكون خطأ فيعاقبوا عليه بهذه العقوبات القاسية التي تؤدي بهم إلى أن يرتكبوا يعني أو يفعلوا دفاعا فيسمى جريمة ارتكبوها، وإما أن يظلوا والعياذ بالله ويبتلوا ويفتنوا لأن الحق إما غائب وإما ملبس. وخير أمرين باطل الواجب يا أخوان نقول الدعاء كما ذكر الإخوة أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين في كل بلد وأن يوفر لهذه الأمة علماء ربانيين صادقين مخلصين يقولون كلمة الحق ولا يخافون من الله لومة لائم وحكاما أئمة يدعون إلى الهدى.